هذه سائلة تقول: تزوجني رجل مطلق ثم طلقني بعد 3 أشهر، وقال لي بعد عقد القرار أنه كان متزوجا قبل امرأة، أي أنا الثالثة ولست الثانية، وأنه طلقها أنه لم يحبها، وطلق زوجته الأولى لضعف دينها، وأنا طلقني لأنني لا أطبخ وامتنعت يوما عن وضع المكياج. السؤال: ما حكم الرجل يتزوج ويطلق بهذه الأسباب؟ هو الأصل أن الزواج الأصل فيه الديمومة، هذا الأصل في الزواج، أن الرجل إذا تزوج امرأة الأصل الدوام، ولا ينبغي للرجل يطلق بمثل هذه الأسباب تافهة. إلا إذا كان هناك سبب مقبول كأنه لا يحبها، نعم مقبول هذا، لأن حتى لا تستمر هذه الحياة بعدم وجود محبة. والله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القلوب أو الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فإذا وجد عدم راحة وعدم انبساط معها يعطيها حقها ويفارقها، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. أما أنه يطلق بدون أسباب هذا فيه إضرار بالمرأة، والأصل أنه لا يجوز إنسان يطلق بدون سبب، أما إذا كان هناك سبب فلا مانع من الطلاق. يقول: لا يمنع ابنته من رؤية جدتها التي هي أمه. هذا إنسان يعني إذا كان له أسباب، يعني مثلا والعياذ بالله أمه مثلا ساحرة تدعو إلى الشرك تلعن الليل والنهار، في أسباب أمه سيئة بحيث أنه لا يريد من ابنته أن تتأثر بأمه، نعم. أما إذا لم يكن هناك سبب، مجرد يعني كما نقول لعانة يعني هكذا منه، هذا لا يجوز قطعا، هذه جدتها لا يجوز أن يمنعها من رؤيتها. الله المستعان. ما حكم الزوجة التي تنقل ما يحدث بينها وبين زوجها من الأمور الخاصة في الفراش إلى أمها وأختها، وسبق أن حذرتها من ذلك، ما الحل معها؟ وتقول: هذا يفعله أغلب النساء، أمر عادي. لا لا، ليس أمرا عاديا، ليس أمرا عاديا، هذه من الخيانة، أن المرأة تحدث ما يقع بينها وبين زوجها، والزوج يحدث ما يقع بينه وبين زوجته في الفراش، هذا لا يجوز، محرم. لا يجوز للرجل أن يحدث بما وقع بينه وبين زوجته في الفراش، وكذلك المرأة لا يجوز لها، هذه من أخص الخصوصيات بين الزوجين، لا يجوز لأحدهما أن يحدث بها عن الآخر، والله المستعان. يقول: أحيانا لما نصلي يتقدم فينا إنسان مثلا مسبل ثوبه أو حليق لحيته أو ظاهر عليه عدم الالتزام مثلا، فهل نصلي خلفه؟ طالما أنه مسلم الصلاة صحيحة، طالما أنه مسلم جاء يصلي فالصلاة صحيحة. والقاعدة عند أهل العلم: كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، إلا المرأة لا تصح إمامتها للرجال. فهذا الأصل، إذا الصلاة صحيحة. لكن الأصل الثاني أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله. لا ينبغي الإنسان يتعجل أن يصير إماما يتقدم الناس، ولكن إنسان لا يحرص على هذا، وإنما يقول: من الأقرأ، من أحفظ، من كذا، من ظاهره الالتزام يتقدم، هكذا هو الأصل. لكن الصلاة صحيحة، صلون خلفه إن شاء الله تعالى. ما حكم قول سبحان الملك القدوس 3 مرات بعد التسليم؟ نعم، جاء في حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنهى الوتر يقول سبحان الملك القدوس 3 مرات. طيب، ما المقصود بحديث من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة؟ الثوب الشهرة هو يبي الناس يشوفونه، يعني يشوفوني، هذا ثوب الشهرة، أن يبي الناس يشوف. أما إذا كان لا، الناس مخالفون للسنة، هو لبس ثوبا موافقا للسنة، مثلا حين مثلا مقصر ثوبه مثلا لي نص الساق مثلا أو تحت الساق، هذا لا يقال له ثوب الشهرة هنا، لأن هذا موافق للسنة، فلا يقال ثوب شهرة. ثوب الشهرة التميز، وغالبا الشهرة عمل قلبي، عمل قلبي، هو يبي الشهرة، فلذلك يؤاخذ على هذا الأمر، والله أعلم. يبر أهل زوجته أكثر ما يبر والده والدته، وهذا من الجهل، فأهل زوجته ليس لهم بر أصلا، يكفي الاحترام والتقدير كذلك، ليس لهم بر، وليسوا من الأرحام أصلا إذا كانوا غير قريبين له، والظاهر أنهم غير قريبين له. أما والده هؤلاء الذين أمر الله تبارك ببرهما، فلو لم يزر والد زوجته في حياته كلها ولم يزر والد الزوجة في حياته لا يحاسبه الله تبارك وتعالى، لكن الأم والأب غير. وهذا يعني لا شك أن هذا يعني يؤدب، يعني خطأ عمله هذا أن دائم مع أهل زوجته يشتبه ما تبون يترك والديه، هذا مقصر جدا والعياذ بالله. الله يهديه. يقول ما معنى إنا نزلنا قرآن عربي أو إنا جعلناه قرآن عربي؟ نعم، القرآن العربي بلسان عربي مبين، هذا هو كتاب الله تبارك وتعالى، نزل بلسان عربي مبين وليس فيه أي خطأ أبدا، لا يوجد أي خطأ. لكن هناك بعض الكلمات يقول استعملها العرب، يعني عربت كما يقولون، مثل كلمة جهنم، يقول كلمة جهنم ليست عربية ولكن استعملها العرب وصارت من كلام العرب مثلا. طيب، فهذا لا بأس به أبدا، يعتبر من كلام العرب طالما استعمله العرب وصار يتكلمون فيه فيكون من كلام العرب، والله أعلم. بعض الناس يقول لا نأخذ إلا من القرآن، هؤلاء القرآنيون، ومر بنا كثيرا تكلمنا عن هذه المسألة أن هذا القرآنيون ضلال، والدين كتاب والسنة، ولا يجوز الإنسان يقول أخذ من القرآن فقط ولا أخذ السنة. والنبي حذر من هذا صلوات ربي وسلامه، قال لا ألفين رجلا متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وما لا فلا، أما إني أوتيت القرآن ومثله معه. ما يجوز الإنسان ثم السنة تفسر القرآن وتبين القرآن وتؤكد ما في القرآن وتضيف إلى ما في القرآن الكريم، فلا يمكن أبدا أن يقول أخذ في القرآن فقط، أو آخر يقول أخذ بالسنة فقط، لابد من الأخذ بالكتاب والسنة. يقول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فالإنسان يتقي الله تبارك وتعالى ويترك هذه المسائل الشاذة وقضية أخذ ما هو القرآن فقط ويترك ما في الصحيحين أو في غيرهما مما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بضرورة في الصحيحين في أي كتاب، المهم صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يجب على الإنسان يقول سمعنا وأطعنا وعلى العين والرأس. والشافعي رحمه الله تعالى لما قال له رجل قال إن صح الحديث عندك تأخذ به؟ قال البخاري سبحان الله وجدتني خرجت من كنيسة أو علقت زنارا، يعني شايف يعني يهودي ولا نصراني، ليش كيف إلا على العين والرأس؟ يقول أخذ به على العين والرأس. وهكذا كان أهل العلم وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا حدثهم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول لا أنا لا أخذ إلا في القرآن، ما أخذ حديث الرسول، ما في صحابي قال هذا الكلام ولا في عالم من علماء الرسول قال هذا الكلام إني لا أخذ إلا من القرآن الكريم. هؤلاء القرآنيون الضلال، وهذا كفر، رد السنة كفر. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمر يكون لهم الخيرة من أمرهم، أبدا الله ورسوله أبدا، الكتاب والسنة، لا الإنسان يعتمد الكتاب والسنة ويقبل ما فيهما والله المستعان. وأن تجمع بين الأختين، أخت زوجتك حرام عليك لكن تغطى عنك، لكن ما يجوز تجمع بين البنت وأختها، صحيح؟ وأن تجمع بين الأختين، لا يجوز جمع الأختين لكنها ليست من محارمك، تحريم مؤقت. لو ماتت زوجتك أو طلقتها يصير تأخذ أختها؟ يصير تأخذ. عثمان أخذ أختين ولا لا؟ بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قضيت صلاة العصر بعد صلاة المغرب أو العشاء هل لا يرفع عملي لهذا اليوم؟ لا يرفع العمل، لكن ينظر لماذا الإنسان ترك صلاة العصر، إذا كان نسيانا، إذا كان صلاها لكن ثبت عنده بعد ذلك صلاها بغير وضوء مثلا، أو أنه صلاها ثم تبين له أنها باطلة ليس من الأسباب، أو أنه تكاسل فيها حتى فاتت، المهم أو نام عنها. فالقصد أن الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى، لكن عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى إن كان مقصرا، ويعزم على أن لا يعود لمثل هذا الفعل مرة ثانية. إذا طلب منك أبوك أو أمك يعني شيئا فيه إسراف، إذا كان يقع في المعصية فلا يجوز، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فإذا وصل المرحلة إلى مسألة التبذير يردهما، لكن بأدب وابتسامة وكذا يردهما، وإذا كان ما في معصية لا يطيعهما، يطيعهما إذا كان ما في معصية. يقول أريد أن أسافر مطار الكويت والرحلة طويلة حيث أنه ممكن يدخل وقت المغرب وأنا ما صليت العصر، هل يجوز مع الظهر والعصر؟ نعم يجوز لك، لكن في المطار وليس في البيت، تجمع الظهر والعصر في المطار وليس في البيت وبدون قصر. الأفضل بدون قصر، تجمع بدون قصر، ثم جمع للحاجة إن شاء الله تعالى. يقول أحيانا الإنسان يدعو عليك بغير حق، يعني ما ظلمته يدعو عليك، وهذا يحدث كثيرا، هو يظن أنه مظلوم لكن أنت في بينك وبين ربك أنك ما ظلمته، فلا يهمك. يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فإذا دعا عليك وأنت غير مستحق لهذا هذا لا يضرك شيء ولا تخف منه. أهم شيء هنا أطع الله تبارك وتعالى ولا تهتم لدعائه أبدا، لكن لا بأس أنك تنبهه، تقول له هذا حقك وهذا كذا وتبين له ذلك. هناك محرمات بسبب المصاهرة، محرمات بسبب المصاهرة، وهن أربع: زوجة أبيك وزوجة ابنك وأم زوجتك وبنت زوجتك. بنت زوجتك من غيرك، يعني تزوجت أنت وحدة مطلقة، وحدة أرملة عندها عيال. طيب، فإذا زوجة أبيك محرمة عليك بسبب المصاهرة تحريم مؤبد، زوجة ابنك محرمة عليك تحريم مؤبد، أم زوجتك محرم عليك تحريم مؤبد، بنت زوجتك محرم عليك تحريم مؤبد. والدي يحباني أن أكون متفوقا دراسيا وأنا في الثانوية، ومشيت حالي أو شديت حيلي لكن لم أتفوق فغضبوا علي، هل هذا عقوق؟ لا، ليس عقوقا، الناس قدرات، قد الإنسان يشد حيله لكن مستوى الحفظ عنده، مستوى الفهم عنده ضعيف، هذه قدرات. ما الوالدان هنا يعني ثقلوا عليه، يعني إن لا لازم تجيب درجة كذا، ما يستطيع، هذه قدرات عند الناس، على الوالدين يتقي الله فيه، لكن على كل حال يشد حيله بقدر ما يستطيع، يبذل الأسباب، والله المستعان. وربعي اللي قبل يقولون لي الله ما راح يغفر ذنوبك، ما رأيك؟ أشو أن التوبة مو عندهم، التوبة عند الله، وهذا من التألي على الله، وهؤلاء يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجلين أخوين، أحدهما مسرف على نفسه بالذنوب والآخر ليس كذلك، فكان المطيع المقل من الذنوب يأتي لأخيه فيقول له توب إلى الله، يقول دعني وربي، حتى جاء في يوم من الأيام قال والله لن يغفر الله لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله من هذا المتألي علي؟ من اللي حلف علي؟ من ذا؟ مثل قلنا قبل قليل إنما التوبة على الله، الله يوجب على نفسك، ما أحد يوجب على الله، من ذا الذي يتألى يحلف علي أسوي ولا ما أسوي؟ فإني قد غفرت له وأحبطت عمله، يعني عمل الذي قال والله لن يغفر الله له. فهؤلاء يخشى عليهم أن يحبط الله أعمالهم عندما يقولون مثل هذا الكلام، والله أنهم قالوا هذا الكلام جهلا، فهم عليهم أن يتوبوا. وهو قضية أن بعض النساء يتساهلن في قضية التصوير في الأعراس، تصور نفسها، تصور خواتها، تصور كذا تصور كذا، وفي العرس نساء أخريات، والنساء في العرس طبعا يلبسن أجمل الثياب ويتزينن، وقد يلبسن بعض الملابس التي يكون يعني فيها ظهور بعض المفاتن أو شيء من الأمور بين النساء، وقد تكون هذه المرأة يعني في الخارج هي متغطية كلها، أو تكون منقبة أو تكون بحجاب. طيب، وهذه تصورها على أن قاعد تصور العرس وكذا، وتحطها على شو اسمه سناب شات، إنستغرام، سناب شات، ما شنو، تضع هذه الصور على أنها تظهر صور الأخريات، وهو لا يقبلنا بذلك، لا يجوز، خاصة أنه حسب علمي أنه ممنوع هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، طالما أن تعلمين أنه ممنوع وأنت دخلتي هذا العرس على أنه ممنوع، ما يصير تحطين تلفون وما حد يدري يصوري وكذا، ما يجوز، لأنه ممنوع وأنت وافقتي على هذا الأمر. فعلى النساء أن يتقين الله تبارك وتعالى، تبين تزينين تجملين بيت لبس اللي تبين وصوري على كيف، لكن بالعرس وفي نساء أخريات وكذا ما يجوز. على النساء أن يتقين الله تبارك وتعالى ولا يفضحن غيرهن من النساء. وأنا حدثني أحد من زمان أنه طلق امرأته لأنه ظهرت مصورة وانتشر الفيديو أو الكاميرا صورة زوجته، وهي زوجته متغطية، سبت أن واحدة صورتها وانتشرت الصورة وطلقها. يعني هو مخطئ قطعا، لكن أقصد يعني لماذا نسبب في خراب البيوت على مثل هذه الأمور، وأنه وخاصة أن هذا الأمر ممنوع، فعلى النساء أن يتقين الله تبارك وتعالى ولا يصورنا في الأعراس، والله أعلم. بالنسب هؤلاء السبع: الأم، البنت، الأخت، العمة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت. هؤلاء محرمات بالنسب، بسبب النسب، العلاقة النسبية بينك وبينها، هذه لا تفكر يوم من الأيام تتزوجها. هؤلاء محرمات بالنسب. والعكس صحيح بالنسبة للنساء: أبوها، ابنها، أخوها، عمها، خالها، ابن أخيها، ابن أختها، هؤلاء محارمها على التأبيد. لا تفكر اليوم من الأيام تتزوج واحد من هؤلاء. عندما كنت في سن المراهقة كنت أسرق ولا أوفي الناس دينهم، وكلهم من العمالة الوافدة لا للحاجة بل طيش وتفاخر أمام أصحاب السوء، والآن أريد أرجع أموالهم فلم أجدهم بحكم السن الطويلة، ولهم ولا أجد وسيلة للوصول إليهم. طبعا إذا العمال يعني غالبا هؤلاء العمال لا يجلسون فترة طويلة، وين تلقاه وين تعرفه وكذا. أول شيء عليك التوبة إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن تتصدق عنهم بهذه الأموال، وإذا ما تذكر زيد، قدر وزيد وتصدق عنهم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لك، والله المستعان. أما إذا كنت تعرفهم أو تصل إليهم مثل سارق من بقالة أو من محل أو كذا، هذا يجب أن ترجعها إليه، والله أعلم. لو أن امرأة لعنت زوجها: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الملاعن وهو أن يتهم الرجل امرأته بالزنا والعياذ بالله، فتنفي هذا عن نفسها فيلاعنها وتلاعنه. إذا تلاعنا فرق الحاكم بينهما، فرق الحاكم بينهم. بعد 10 سنين تصافت الأمور وكذا، وقال طلعت غلطان وأنا آسف وكذا، برجع لها ما في رجوع، خلاص تحريم على التأبيد، لكنها تغطى عنه. يعني كل المحرمات السابقات اللي هم كم؟ 18 ما يتغطون عنك، إلا الملاعنة فإنها تغطى عنه لأنها محرمة عليه بسبب الملاعنة وليس بسبب مصاهرة أو رضاع أو نسب. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم. ما رأيكم في مشاركة الأحزاب الدينية في السياسة؟ ما في أحزاب دينية. التحزب محرم في الإسلام، لا يجوز تحزب. المسلمون كلهم حزب واحد، لا يجوز أن نتحزب نحن حزب كذا ونحن حزب كذا ونحن حزب كذا ونفرق المسلمين. التحزب محرم في الإسلام، المسلمون كلهم يد واحدة، كلهم حزب واحد، حزب الله سبحانه وتعالى، جميع المسلمين، وليس حزب الله هذا الرافض، كان حزب الحقيقي حزب الله تبارك وتعالى، هم جميع المسلمين حزبك. لا أن تتحزب تفرق المسلمين ولو كان لأسباب سياسية أو غير ذلك، هذا التحزب محرم، ولا يجوز إنسان أن يتحزب لأي حزب سياسي، وإنما يتحزب لجميع المسلمين. هذه الأحزاب مشكلتها أن الحب في الحزب والبغض في الحزب والنفع للحزب والضر للحزب، وإذا كان من حزبه هو اللي يأخذ المنصب وساعده على أساس أن الحزب يتوفق بعدين ويسيطرون على الحكم أو ما شابه ذلك من الأمور، ونفع حزبي وضر غير حزبي، وهذا كله حرام. المسلمون يجب أن يكونوا يدا واحدة ولا يدخلون في مثل هذه الأمور. بالنسبة للنظرة الشرعية، سأل عن النظرة الشرعية، ما الذي يجوز لي أن أنظر إليه؟ فيها خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أنه النظرة الشرعية تخرج لك يعني لباس البيت يعني عادي، تظهر وجهها وكفيها بدون عبات، يعني لباس نفنوف خلنا نقول الفستان هذا، وتظهر وجهها وكفيها حتى لو كانت متغطية في الأصل أو منقبة، فتكشف وجهها لك وتظهر كفيها وتشوفها يعني قوامها وهي واقفة كذا تسولف معاك مثلا، ما في مانع إن شاء الله تعالى بدون خلوة، زين. وبعض أهل العلم لا يتجاوز هذا، يقول لا يجوز لك إذا كنت جازما عاقدا على الزواج يعني، وفقط بقي لك النظر الشرعي وأنت موافق على باقي الأمور، بس قد يجوز أن ينظر إلى شعرها أن تظهر له ساعدها أو بعض ساقها أو كذا، هذا هناك من أهل العلم من يجيز هذا، والذي أرتاح إليه هو الوجه والكفين فقط، والله أعلم. يقول: إذا فعل الوالدان أو أحدهما منكرا كيف أنكر عليهما؟ لابد أن أنت هنا الآن عندك البر بالوالدين وعندك خطأ وقع منهما أو من أحدهما. فإذا كان إنكار المنكر على غير الوالدين لابد الإنسان أو يحرص الإنسان يكون برفق ولين، فللوالدين من باب أولى، فلا يكون إنكارا بقدر ما يكون بيانا، لا يكون إنكارا بقدر ما يكون بيانا، يعني يبين له الطريق الصحيح بدون ما يقول أنت مخطئ أو يقول لأمه أنت مخطئة، وإنما يظهر الصحيح بصورة غير مباشرة. يقول عندما أستغفر هل لابد أن أقول اللهم اغفر لي الذنب الفلاني هكذا أو أني أستغفر فقط؟ الذنب الله يعلمه أنت تعلم، الله يعلم نيتك. إذا قلت اللهم استغفرك وأتوب إليك وتقصد الذنب الفلاني، الله يدري ماذا تقصد، يكفي هذا إن شاء الله تعالى، يكفي ما تقصده في قلبك. خلاص هذا يعتبر استغفار وليس توبة، هذا استغفار عام، استغفار وليس توبة، نتكلم عن التوبة، استغفار من ذنب معين توبة، هذا لابد تكون مستحضر الذنب. أما إذا كنت لا بس تستغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هذا أجر بروحه غير غير غير التوبة، هذا استغفار ذكر هنا. أي نعم. رجل ترك زوجته لمدة 23 سنة في الغربة ولها 3 أبناء، ماذا تفعل؟ هجر رجل لزوجته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها كم تصبر المرأة على الزوج، قالت 4 أشهر. فإذا الرجل، وهذا قياس على الإيلاء، والله تبارك الإيلاء قال فيه للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالذي لا يأتي زوجته غاب عنها مدة طويلة لها الحق، هي الزواج قائم، طالما ساكتة وراضية الزواج قائم، ومن حقها عليه أن يرجع إليها، ولا يجوز له أن يهجر يترك كل هذه المدة، لكن الله أعلم بظروف الناس، لكن هي لها الحق أن تذهب إلى القاضي وتقول له زوجي غاب عني كل هذه المدة. فالقاضي هنا يعطي كتاب أو يرسل له رسالة أو يطلب من يعرفه كذا، إما أن تأتي وإما أن تطلق، لا يجوز أن تحبسها كل هذه المدة، فإن لم يستجب يطلقها القاضي، يسمونه طلاق للضرر. فهذا الفرض الحمد لله. أما بالنسبة للقيام من الركوع، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الركوع يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ما في لك الحمد والشكر، ما في لك الحمد والشكر، وإنما ربنا لك الحمد فقط، حمد، هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قال نقول إني خالف السنة، لكن صلاة صحيحة، إذا قال بعد ركوعه ربنا لك الحمد والشكر نقول خالفت السنة لكن الصلاة صحيحة، مثل اللي بين السجدتين يقول رب اغفر لي ولوالدي، نقول هذا ذكر، لكن الأفضل تقول رب اغفر لي رب اغفر لي كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم، وليس رب اغفر لي ولوالدي، تبي تدعو لوالديك ادعو لهم بعد ما تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ادعو لوالديك، لكن أول شيء التزم الذكر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قل رب اغفر لي ولوالدي، ما يضر إن شاء الله تعالى. الرضاع نفس بالضبط اسم الرضاع، نفس هؤلاء السبع بالرضاع، يعني أمك من الرضاع، أختك من الرضاع، بنتك من الرضاع، عمتك من الرضاع، خالتك من الرضاع، بنت أخيك من الرضاع، بنت أختك من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بالضبط تماما. إذا المحرمات بالرضاع نفس المحرمات بالنسب، سبع، كم صاروا الحين؟ 7 و7 تعدون زين، ها زين، هؤلاء 14 امرأة محرم عليك، نفس الشيء بالمرأة محرم عليها 17 رجل ولا لا؟ نعم، هؤلاء محرمات بسبب الرضاع. لكن أحيانا الإنسان يوصي لوارث، لماذا؟ أراد أن يضر إخوته، هذا هو ضرر، وصي لوارث ضرر، أو يوصي بأكثر من الثلث، هذا ضرر، أو يوصي بالثلث عشان ما لأجل أن لا يأخذوا جميعا، أم عند أقارب محاويج محتاجين، أقارب يحتاجون، راح أوصل لفقراء أو كذا وترك أقاربه، هذا كله أيضا من الضرر، هذا من المضارة التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. يقول كيف الرد على من يقول إن هناك نصارى ويهود موحدون لا يقولون بالتثليث، لماذا تكفرونهم؟ هي القضية، يعني التثليث ليس هو فقط كفرهم الوحيد، لا، أسباب كثيرة للكفر، لكن منها التثليث، التثليث أو القول بأن عيسى ابن الله، هذا من أسباب الكفر، لكن أيضا كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني قال لو جانا واحد مسلم اسمه عبد الله ابن عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن خالد ابن يوسف، مسلم اسم مسلم كامل 100%، وأنكر يونس عليه الصلاة والسلام، قال أنا ما أؤمن بيونس والعياذ بالله، كافر. لماذا؟ لأن الله تبارك قال لا نفرق بين أحد من رسله، يكون كافرا إذا كفر بنبي واحد. يقول الله تبارك وتعالى ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله أولئك هم الكافرون حقا، فمن كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل. وإذا قال كذب قوم نوح المرسلين، مع أن نوح أول رسول، إذا من كذب نوحا فقد كذب جميع المرسلين. فهؤلاء كذب اليهود كذبوا محمدا وعيسى صلوات ربي وسلامه عليهما، والنصارى كذبوا محمدا، هذا كفر حتى لو لم يقل بالتثليث فهو كافر، لأنه كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما حكم إعطاء الموظف تقييم امتياز بدافع التشجيع على الرغم من أن أداؤه في العمل لا يستحق ذلك؟ هذه تقديرية ترجع إلى المسؤول، يقدر المسؤول ذلك إذا رأى أن هذا الأمر يشجعه وأنه يعينه وأنه واعده وكذا، لا مانع إن شاء الله تعالى في هذا إذا كان يرى أن هذا فيه مصلحة العمل. أما إذا كان هذا فقط مجاملة أو غير ذلك فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ويعطي أدنى الدرجات حتى يعني أدنى الدرجات قضية في الامتياز حتى يعني يجتهد في هذا، والله أعلم. أنا الآن تزوجت سين من الناس امرأة، هذه المرأة زوجتي أمها تحرم علي أمها، لو طلقت زوجتي أو ماتت أمها أيضا من محارمي، يعني ممكن زوجتي لو طلقتها تتغطى عني، أمها تقعد معي مكاشفة ما عندها مشكلة، وسافر وياها وروح وياها كذا، أنا من محارمها خلاص. حتى لو طلقت الزوجة أو توفيت أمها تبقى محرمة لي. يقول عندي محل لبيع الهدايا، فالزبون يطلب مني أن أعمل علب هدايا مكتوب عليها يوم الأم يوم الحب، فما حكم ذلك؟ أما يوم الحب هذا لا يجوز، هذا يوم الحب أرسلون، ويوم الأم كذلك، الأصل أن نحن كمسلمين يعني الأصل عندنا يوم الأم كل يوم، ما عندنا يوم بالسنة للأم، بل هذا من العقوق أن يجعل الإنسان لأمه يوما في السنة، هذا عقوق، بل يوم بالشهر عقوق. برنا بآبائنا وأمهاتنا خاصة يجب أن يكون كل يوم، يعني ليست قضية يوم أم وكذا، بالعكس هذا يناصح الناس يذكرهم، يقول لا أنا أسوي لك كل شهر حق يوم الأم، أسوي كل أسبوع ليوم الأم، يناصح الناس، لكن لا يجب أن يشاركهم في هذه البدع التي خرج علينا الآن. يقول هل يجوز أخذ مصور أو مصورة ليأخذوا صور من العريس والعريسة؟ العريسة شنو العريسة؟ عروسة يعني؟ إيه. أما المصور طبعا العروس في كامل زينتها، شو المصور يصورها؟ ما يجوز طبعا قطعا، ما يجوز مصور. أما إذا كانت مصورة فهذه الأمور ابتلي فيها الناس اليوم، يبون يصورون وكذا، إن شاء الله ما في بأس، بس أهم شيء لا تعلق هذه الصور، لا تعلق هذه الصور وتوضع كوميدينات أو على الجدار أو غيرها، إما تحفظ في ألبوم أو في تلفون أو في غيرها من الأمور هذه، أما تعليقه هذا هو المحذور الشديد، والله أعلم. يقول حصل يريد أن يحج، لم يحج له ولا زوجته، وجد تصريحا له ولم يجد تصريحا لزوجته، فهل له أن يؤجل؟ الصحيح أن الحج ليس واجبا على الفور، على خلاف المسألة بين أهل العلم هل الحج واجب على الفور أو يمكن تأجيله، الصحيح أنه ليس واجبا على الفور والعلم عند الله جل وعلا، وبالتالي له أن يؤجل الحج. أما إذا كان مقتدرا ويمكن أن يعطى تصريح حج في كل سنة مثلا، لا يحج هذه السنة ويحج السنة القادمة أو التي بعدها مع زوجته. أما إذا كان ليس مقتدرا أو كان لا يصرح له إذا حج أعطوه تصريح السنة ما يعطونه السنة الجاية، لا يؤجل حتى يتمكن من ذهاب هو وزوجته. صالة العزاء التي يصلون فيها على الجنازة مقبرة الصابخات هل تجوز فيها صلاة الفريضة؟ لا لا يجوز. يقول صليت فيها العصر قالوا لي أعد صلاتك، نعم صح تعيدها، لا تجوز الصلاة في النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. لا يجوز الإنسان يصلي فريضة في المقبرة فقط، لا تجوز صلاة الجنازة لا فريضة ولا نافلة، صلاة الجنازة فقط هي التي تصلى في المقبرة، أما صلاة فريضة أو نافلة لا تجوز في المقبرة، تطلع برا وتصلي إذا كنت يعني متأخر زين تكون قبل ما تصلي الجنازة تصلي العصر، لا الآن منتظر العزاء مثلا اطلع برا المقبرة صل حتى لو بالشارع، صل بعدين تدخل المقبرة، ما يصير تصلي في المقبرة، صلاة المقبرة باطلة ما تصح. أخت أخوك، أخت أخوك حسب، أخت أخوك إذا كان أخوك من أبوك وأختك من وأخته من أمه عرفت شلون؟ يجوز تزوجها ما لك أي علاقة فيها، عرفت؟ أي يعني أنت عندك أخو من أب وأخت من أم يبي تزوجها ما له أي علاقة فيها، له أن يتزوجها ما في مشكلة إن شاء الله تعالى، أو أخت أخوك من الرضاع كذلك ما عليك شيء، إذا أنت رضعتك أمه مثلا وصار أخوك من الرضاع طيب، أو عفوا أمك رضعته زين أخته ما تحرم عليك، فيصير أنت أخوك من أبوك إيه زين وصار عندها عيال مالك شغلت فيهم مالك أي علاقة تبيها تبي تزوجها يعني أعلن ها بس هنا طيب. يقول أحيانا تدخل إلى المسجد فتكون أماكن محجوزة لأشخاص، هذا مكان فلان وهذا مكان فلان، هذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحجير يعني في المسجد، لا يجوز إنسان يحجز موقعا في المسجد أبدا إلا في حالة واحدة، إذا كان أتى مكان ثم خرج ليقضي حاجته مثلا، أو خرج ليأتي بشيء من السيارة المكان موجود وراح وبيرجع، نعم هذا مكان هو حق به، أما إذا كان بعد ما جاء من بيتهم ويكون يقال هذا المكان له لا يجوز، لا يجحز، لا تحجز نفسك ولا تحجز غيرك، جالس يحط عقاله يمه يعني ان هذا واحد حاط عقاله، هو مو عقاله يعني غش الناس ان هذا يعني مكان فلان، يعني هو حاط عقاله وماشي، لا جاء شال عقاله ولبسه، ما يجوز هذا، هذا اخذت حق غيرك، تبي تخدمه صاحبك تحبه وتخدمه تعال مبكر واذا جاء ارجع انت ورا وقعد، لكن ما تحجز لاماكن الناس، حقوق الناس ما تاخذها لأجل صاحبك أو لأجل أبيك أو لأجل، ما يجوز هذا الأمر أبدا. يقول إذا مجوسية صارت يهودية هل تحل؟ لا ما تحل، الصحيح أنها لا تحل، إذا المجوسية انقلبت إلى يهودية أو إلى نصارى هذه ليست ديانتها الأصلية لا تحل. دعيت إلى عقيقة من خالتي وأظن غالب الظن أنهم سيشغلون موسيقى، هل أذهب وإذا شغلوا أخرج؟ نعم نعم هذا الصح، إنسان يذهب يظن أنهم يشغلون موسيقى وهذا، لكن هذا ليس يقين الظن، يذهب على أنه ليس في ذلك، وإذا شغلوا موسيقى ينهاهم يذكرهم بالله، أو إذا كانت امرأة تذكرهم بالله أن هذا ما يجوز كذا، إذا أبوا مع السلامة وتخرج والحمد لله. بنت الزوجة بالذات، بنت زوجتك لو تزوجت واحدة عندها بنت، بنت زوجتك لا تحرم عليك حتى تدخل على أمها، ليس بالعقد، أم زوجتك مجرد العقد، مجرد أن يقول لك أبوها أو وليها زوجتك تقول قبلت حرمت عليك الأم، خلاص تطلع الأم تكشف لك سري، واضح؟ خلاص صارت من محارمك، كذلك مرت ولدك ومرت أبيك، لكن بنت زوجتك لا، لا تحرم عليك ولا تكون من محارمك حتى تدخل على أمها، حتى تجامع أمها، وربائبكم الربيبة هي بنت الزوجة، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني ما تحرم عليك. هل للمرأة أن تقول إنها لا تحتاج إلى الزواج أبدا وأنها لا تريد أن يتحكم شخص بحياتها وأنها لا تخشى على نفسها الفتنة فلا ترى داعي للزواج؟ لو لم يكن داعي للزواج ما جيتي لوجه الأرض أنت، كان أبوك ما تزوج أمك ما انولدتي أنت، هذا كلام غير صحيح، إن لا داعي للزواج، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، وكذلك الأنبياء الله تبارك يقول وجعلنا لهم أزواجا وذرية، والزواج من سنة الأنبياء، إنسان يتزوج رجلا كان أو امرأة وينجب أسرة ويربيه على طاعة الله تبارك وتعالى، يعبدون الله جل وعلا، يوحدون الله جل وعلا، وتكوني أنت سببا في هذا الأمر. هو يعني من حيث الحرام لا نقول حرام كما نص أهل العلم يقول الزواج له يدخل في الأحكام الخمسة، يكون واجبا ويكون مستحبا ويكون مباحا ويكون مكروها ويكون محرما، يعني بحسب أحوال الناس. لكن بالنسبة لحالك أنت إذا كنت لا ترين حاجة بالزواج والحمد لله ما في معاصي ولا في شيء وبر بوالديك وكذا، لا نقول إنه يجب، لكن خطأ إن الإنسان يمتنع عن الزواج بحجة ما أبي أحد يتحكم فيني. ليش يتحكم فيك؟ أنت زوجة الله رجل صالح إن شاء الله يتعاون معك، ليش إحنا حاطين في بالنا إن الرجل يتحكم بالمرأة؟ هذا ترسل عنه هي تحكم فيه، صحيح والله. يعني مو بالضرورة أن الرجل يتحكم بالمرأة، وليش حط ببالنا أنه يتحكم وتتحكم؟ لا يتحكم ولا تتحكم، بل هي علاقة تقوم على التراضي بين الطرفين والتفاهم بين الطرفين، ما في قضية تحكم يعني. وإذا الله رزقها زوجا صالحا طيب وتعيش مع حياة طيب، إذا جاء واحد يتحكم تطلب الطلاق الحمد لله أمور سهلة، وترجع له مهره وكما دخلنا نأخذ المعروف، وتزوج واحد ثاني ما يتحكم، أمور سهلة يعني. فلا أنصح أبدا بهذا الأمر. لكن قضية الإثم وعدمة ما أستطيع أن أؤثم إذا كان الحال كما ذكرت السائلة. أما التبني فمنع، كان التبني موجودا في البداية، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في سورة الأحزاب، لكن على كل حال التبني كان مسموحا، والنبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة، وكان يقال له زيد بن محمد، يقول ابن عمر ما نعرفه إلا زيد بن محمد، ينادون زيد بن محمد، حتى نزل قول الله تبارك ادعوهم لآبائهم فصار ينادى زيد بن حارثة. فهذا بالاتفاق لا تحرم زوجته على من تبنى، ولذلك تزوج النبي مطلقة زيد اللي هي زينب بنت جحش أم المؤمنين، تزوجها النبي بعد أن طلقها زيد، فدل على أن زيدا لا يدخل الابن بالتبني لا يدخل في التحريم. ذكرنا أكثر من مرة أن الحمد والشكر يعني متقاربان في المعنى، الحمد قريب من معنى الشكر، لكن يختلفان في أشياء بسيطة. يعني أن الحمد يكون بثناء على الشخص بشيء منفعة واصلة إليك أو بمنفعة غير واصلة إليك، يعني صفة نصفة. تقول أحمد له شجاعته، أحمد له إكرامه لي، فتحمده على إكرامه وتحمده على شجاعته، من غير مستفيد من شجاعته أنت. لكن الشكر لا يكون إلا على نعمة أعطاك إياها، تقول أشكره، ما تقول أشكره على شجاعته، تقول أحمده على شجاعته، لكن أشكره على ما أعطاني. هذا أمر. الأمر الثاني أن الحمد لا يكون إلا باللسان، بينما الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. الكافرة غير الكتابية، هندوسية، مجوسية، بوذية، ملحدة، شوف الأديان هذه مختلفة. الله تبارك وتعالى يقول والمحصن اليوم أحل لكم الطيبات طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إذن غير الذين أوتوا الكتاب، واحد حبل وحدة هندوسية مجوسية بوذية ملحدة، المهم من هالديانها الباطلة، طيب يبي يتزوجن ولا ما يصير؟ يعني حرام كل شيء إذا أسلمت تأخذها. فالآن مؤقت حرام، متى تحلي؟ إذا أسلمت. هذا تحريم إيش؟ مؤقت، طالما أنها على دينها فلا تحل لك حتى تترك دينها. كيف أرد وأرفض طلبا مباحا أو مستحبا من شخص بأدب دون أن أكذب عليه؟ وهل تجوز التورية هنا؟ أنا ما أدري، مو واضح السؤال، لكن على كل حال إذا طلب الإنسان منك شيء لا تستطيعه، الوضوح زين، أول شيء حاول أن تكون واضحا في حياتك، ما أدري عندك واضح، ما أقدر، لا أستطيع، أو حرام ما يجوز أو كذا، بس لا أستطيع، كن واضحا والناس تقبل منك. واللي ما يقبل بالطقاق، يعني كيف يعني أنا أستطيع؟ خلاص قلت لك لا أستطيع، خلاص لا تحملني فوق طاقتي، وانت لا تحزن إنك ما تقدر، يعني خلاص ما أقدر، لكن لا تكذب، لا تقع في، ممكن تقع في حرج ليش ما تقدر، كما قال الشافعي إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات، لكن ما أكذب، ما أسرق لأجل أن أرضيه، أعتذر بأسلوب لطيف وكذا، لا أستطيع، لا أملك، لا قدرة لي، انتهى الأمر. فنحاول أن نكون واضحين أكثر في حياتنا. الحياء في مثل هذه الأمور غير مستحب، بالعكس لا يجوز. يسأل عن العزاء وما يحدث فيه من التبذير في الطعام والغلو، وأن أهل الميت هم اللي يسوون الغداء والعشاء حق الناس وكذا وكذا، أما هذه فلا شك أنها لا تجوز. أما إذا كان غير أهل الميت فالأصل كذلك أن هذه الذبائح أو هذا الإطعام الذي يكون إنما يكون لأهل بيت الميت وليس للأسرة كلها وقرايبهم واللي جايين يعزون، واللي ما يصلح هذا أبدا، هذا من البدع. حكم معاملة المساجد كالمتاحف بحيث يزورها السياح غير المسلمين ومعمول فيه بعدة دول إسلامية، لا ينبغي ذلك. أن المساجد لابد أن تكون لها حرمتها، لا تكون للسائحين وكذا، إلا إذا كان على سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أن نريهم ما هو الإسلام، كيف يصلي المسلمين، يريد أن يرى المسلمين كيف يصلون مثلا، لعله يتأثر بذلك، ما في بأس. النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمام بن أثال في المسجد وهو رأس من رؤوس الكفر في ذلك، ثم أسلم بعد ذلك، لكن ربطه في المسجد، في مسجد المدينة، مسجد النبوي، وهذا في السنة التاسعة يعني من الهجرة، آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وربطه في المسجد. فدخول الكفار للمسجد لا بأس به إذا لم يكن يعني فيه فساد، لكن إذا كان باب دعوتهم أو ما شابه ذلك هذا فلا بأس إن شاء الله تعالى، لا مانع من ذلك.